بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مسألة تهيدها الكلام، مسألة البيع وقت صلاة الجمعة، وقت الأذان، مبدأ الأذان إلى انتهاء الجمعة. العقد الذي يكون في هذا الوقت إن عقد بين من تلزمهما الجمعة أو تلزم أحدهما فإنه يكون عقدا باطلا يحكم بفساده. وقد تقدم توجيه هذا الحكم، وبيان مأخذه، وأن هذا العقد فسد لأنه منهي عنه بقوله تعالى وضر البيع، والنهي يقتضي الفساد. وكون هذه المسألة لم تدرج فيما فيه انفكاك الجهات قضى به أن هذا حق الله. هذا وجه المسألة، وقد تبين تقريره وإيراد ما يحتاج إليه من البيان. ومثل البيع عقود المعاوضة، قد ذكر منها المصنف التولية، تسيير الشيء، تسيير المشتري الشيء لغيره بثمنه، والشركة إدخال شخص معك فيما اشتريته نصف مثلا أو الربع، وكذلك أخذ الشفعة. كل هذه العقود تبطل بهذا السبب، وهو عقدها وقت الجمعة، ويبدأ وقت التحريم والمنع والبطلان من جلوس الإمام على المنبر والإمام يؤذن إلى أن يسلم من صلاة الجمعة. فهذا الزمان كله واحد في هذه المسألة بلا فرق. ثم انتقل إلى تمام المسألة فقال: فإن فاد عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق فالقيمة، أي فالواجب القيمة، وتعتبر حين القبض لا حين العقد أو الفوات كالبيع الفاسد. إذا ما وقع أن هذا الشيء المشترى قد نقص بسبب من الأسباب، أو زاد أو نقص ثمنه بسبب عمل المشتري، أو نقص بسبب عمله، فإنه يصار حينئذ إلى تقرير العقد. العقد يكون مقرر ويكون حينئذ بالقيمة، لأنه فات، لأنه قد فات. ويتصور ذلك في صور، من ذلك أن يكون المشترى البقرة مثلا، البقرة صرها والإمام على المنبر، ثم ذهب بها إلى البيت، أطعمها و علفها تبنان وشعيران وفسمينات فازدادت، وإذا زادت زاد ثمنها، والعدل يقتضي أن لا يظلم بالشريعة أحد، ممكنش أن تحكم بالظلم. أن هذه البقرة التي بيعت مثلا بهذا الثمن لا يمكن إلا أن ينظر فيها إلى هذا النقص، إلى هذه الزيادة، لئلا ينتقل للشخص ما ليس له فيه حق. لذلك قال: فإن فات هذا الشيء، ما هو الحكم؟ شنو هو الحكم؟ متى؟ يوم القبض ولا يوم البيع؟ يوم القبض وليس يوم الفسخ. ووجه ذلك سيتبين ويترسخ في الذهن أنه اشترى مثلا هذه البقرة يوم السبت ثمنها نهار شرها نهار شرها ثمنها 80 درهما من عنده هذيك على ما قبل الاستعمار لأن ما قبل الاستعمار هو الذي كان فيه الفقه أما ما بعد الاستعمار جاء السيل فطم على القري كما يقول المثل العربي 80 درهم 1312 هجرية يوم السبت 80 درهم يوم القبض يوم الاثنين زت هذه زت يوم القبض 84 يوم الفسخ مثلا 85 ماذا سيفعل لها وصغي نديروا لهذه دابا سننظر في ثمنها لندير يوم الفسخ شحال ماذا سنفعل يوم الفسخ 120 وإذا حصل هذا فإنها تقوم واش بيوم القبض يوم البيع ولا يوم الفسخ نعم يوم القبض إذن سيكون ثمنها ماذا حينئذ غادي يقولوا هذه شحال كدير هذا النهار هذه ديال 120 شحال كدير هذا النهار غادي نشوفوا داك النهار بحال هذه اللي سوات 120 شحال كدير يوم القبض باش ما نظلموش هذاك اللي عنده الزياده يوم القبض ما هو ثمنها يوم القبض هذه دابا اللي كدير 120 في هذا النهار شوفوا الثمن ديالها يمكن تكون 120 يمكن تكون 180 يمكن تكون 100 يمكن تكون يوم القبض هو العبرة وذلك لأنه إذا تعلق في المذهب المالكي حق جديد بالعقد الفاسد فإن ذلك العقد يراعى في الحكم العقد إذا كان فاسد ثم طرأ عليه حق للناس لا بد من رعاية هذا الحق في الحكم لئلا تظلم صاحب الحق في ذلك ولذلك إذا قلت بأن المالكي هذا العقد عندهم فاسد والأصل أن يفسخوه فكيف أنهم قرروا وقبلوا القيمة فقط قالوا لا سيدي نهار غادي نثبتوا لي غير القيمة نهار القبض يوم القبض هو الذي سيؤدى ثمنه هذا الحكم هذا قد تقول بأنه يخالف أصلهم لابد أن نعيد صورة هذه المسألة عند المالكية اشترى رجل مثلا شيئا فزاد ثمنه عنده بثمنه عنده بعمله بعائفه اشتراه مثلا بالمئة صار 180 هذا بعمله صار 180 له حق فيه إذا رددنا لهذا الرجل هذا 180 إذا رددنا للبائع أعطيناه 80 درهم من غير أن يكون له الحق فيها ما عندوش الحق فيها لأن هذا من كسب المشتري وليس من ثمرات المبيع بل هو من عمل المشتري وإذا وقع هذا العقد فلا بد أن يراعى جانب الحق في ذلك لا بد أن يراعى جانبه وإذا ما رعي جانبه لا بد من أن يفوت ذلك الشيء مع ثمنه يوم القبض إذا ما غاديش يمكن أنه غادي غادي غادي ننزعوا له الحق ديالو، ما يمكنش. هذه الصورة، اقرأ الصورة. فإن فات عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق فالقيمة أي فالواجب القيمة، وتعتبر حين القبض لا حين العقد أو الفوات كالبيع الفاسد. نعم، إذن هذه دابا يوم الفسخ. شحال يوم الفسخ؟ يوم قلنا بأن الفسخ ما كاينش، قلنا يوم حكم عليه بأنه لا بد من نقل، هذه النقل فقط الثمن، هذا هو الذي سينقل، هو الذي سينقل فقط، أما الفسخ فلا يكون. إذن هذه الصورة تكتب هكذا: اشترى زيد جمالا يوم الجمعة وقت الحرمة، وقت الحرمة بمئة درهم، ولكن لم يقبضه، والقبض في كل سلعة بحسبها، لأن القبض عند المالكية فيه أنواع، ولم يقبضه إلا بعد شهر، إلا بعد شهرين، فزاد ثمنه بعشرين درهما مثلا، فصار 120 درهما. اطلع القاضي المسلم المالكي على هذا العقد فأخبر به، فقال للذين أخبروه: هذا الجمال الآن بعدما اشتراه هذا الرجل، بعدما اشتراه زيد، هل تغير؟ قلنا نسأله. فجاءوا إلى زيد فسألوه، متى سألوه؟ بعد مثلا 6 أشهر. اطلع عليه القاضي، أخبره الناس وأخبره المشتري أو البايع، قال له: شريت واحد الجمل وقت الجمعة 100 درهم، وقبضته بعد شهر وثمنه 120 درهما، والآن بعد 6 أشهر سيسأله هل زاد؟ زاد ثمنه. هل زاد جسمه؟ زاد جسمه. هل نقص ثمنه؟ نقص ثمنه. هل نقص جسمه؟ نعم، كان ربما فيه 100 كيلو فصار في 80 كيلو. أقول هذا العقد لا يفسخ، هذا العقد لا يفسخ بعد الزيادة أو النقص، ما يمكنش لنا النقص، لا يمكن نقصه. أش غادي ديروا؟ ما هو الحل؟ سنرجع إلى هذا، بعدين نرجع يوم القبض. كم ثمنه؟ 120. ماذا سيقول له؟ زيده كم؟ 20 درهما. زيد له 20 درهما. شو اللي غايقول؟ قد تقول: إذا كان هذا هو الذي ذهب إليه الملك، فلماذا تركوا أصلهم؟ هم قالوا إن البيع فاسد، لماذا لم يقولوا للرجل رد إليه جمله وخذ مالك؟ لماذا لم يفعلوا ذلك؟ عملوا بمذهب المخالف لوجود الراجح. المخالف يصحح العقد وقت الجمعة، الشافعية مثلا يصححون العقد وقت الجمعة، تقول: من عقد عقدا معاوضة كيفما كان وقت الجمعة فعقده صحيح، ويقول بأنهم بفكاك الجهات، مفهوم؟ المالكية هنا ما يمكنش لهم يدروا بأصلهم، لأن أصلهم أصبح ضعيفا لتعلق حقوق الناس بذلك المشترى، لأن هذا السيد بين حيدنا لهذا دابا كيدير مثلا 180، نقولوا مثلا 190 درهم، وهو في الحقيقة إنما ثمنه 120 يوم القبض، وأعطينا مثلا 70 درهم، بأي حق ناخذها؟ باش من حقها ياخذها؟ الرجل الذي اشتراه رعاه في المرعى واشترى له العلف مثلا، وقام بإطعامه، حتى إذا سمنا وبلغ هذا الثمن يجيء هذا ويأخذ ماله. التبن ماله، العلف ماله، العمل من كسبه، بأي حق نعطي لهذا الرجل أن يأخذ مال غيره؟ إذن أصبح المذهب ضعيفا، لا يمكن لهم يطبقه، لأن المسألة ورد فيها مرجح لمذهب المخالف، وهذا هو السبب الذي يقضي على المالكية بخلاف أصولهم عند مراعاة الخلاف. ماشي ترعوا الخلاف كيف؟ لا يراعون الخلاف غالبا إلا إذا طرأ طارئ على الموضوع فقضى برجحان مذهب المخالف. لا بيلا الزنا عتنا الجمع ديال 120 190 74 من أين جاته؟ بأي حق يأخذها؟ على شرعته هذه؟ والماء والتبن ليس له، والشعير ليس له، والعلف من كسب غيره، والرعي والسرح والعمل والقيام على هذا الجنة لمدة 6 أشهر من العمل الجدي، يأتي شخص ويكتشف هذا المال بهذه الطريقة، فأين العدل؟ أين الأصل العظيم الذي بنيت عليه الشريعة حينئذ؟ أين ما يقع الدين جزءا منه وهو العدل الإلهي؟ لابد أن يراجعوا فرعهم هذا ويحكموا مذهب المخالف، لأن الأصل الشرعي القوي هنا هو العدل، قد نزل في الموضوع لوجود سببه وهو هذا المال الزائد. وهذا يجري أيضا في النقص، وهذا أيضا يجري في النقص. إذا ذهب بهذا الجمل، كان يوم القبض 120، وذهب به إلى البيت ولم يطعمه ولم يرعاه ولم يعطيه ما به يسمن، بل هزل حتى صار ثمنه 80 درهما، نرده لهذاك السيد نقول له هكا واحد الجمل نرده ليه، أرى هذاك 100 درهم التي أخذتها من هذا. إذا ذهب بهذا الجمل إلى السوق كم سيأخذ منه؟ يأخذ منه 80 درهما. بأي حق نزعنا منه عندك 20 درهم؟ يوم باعه باع الشيء الذي يساوي هذا الثمن، ويوم يرد إليه يرد إليه بنقص، فبأي حق وبأي شرع نأخذ منه هذا القدر الزائد؟ لذلك لما رأى المالكية أن القضية فيها حقوق الناس وأن حق الناس يؤثر في الأحكام وهو من أعلى المناطات في بناء الأحكام الشرعية، قضي هنا بإمضاء العقد والنظر إلى الأمر يوم القيمة، لأن يوم البيع لم يكن مشروعا فحكم بيوم القبض، وغالبا ما كانوا يعتبرون يوم القبض من تمام العقد، لأن عقول الفقهاء في العقود أنها مركبة من عقد باللسان وتمام بالقبض، وعقد باللسان في النكاح وتمام بالدخول، وهكذا، وعقد بالتبرع وتمام بالتصرف. فالعقد في الحقيقة تمامه به ما به يتحقق حصول الملكية فيه. لذلك بعض الناس يقول الملكيات يقول مثلا إذا فسخ العقد وإذا طلع العيب قبل بعد الدخول قبل الدخول بعد الملك أشهر التفصيل، ماشي هم الذين بنوا هذا التفصيل، القرآن يقول هذا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن زيد فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واش قال الله تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات فنصف ما فرضتم، ماذا الذي قبله؟ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، ماذا قبله؟ نعم هذا هو: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهنا بينا أن الدخول من تمام العقد، من تمام العقد، وهنا اكتسبوا هذا الاعتبار، ف فصاروا يقولون إن العقد إنما يتم بهذا التمام، القبض هذا واحد في العقود، وفي التبرعات التصرف، الملك يشترطون هذا، يقولون من تبرع على شخص بشيء، مثلا شي واحد تبرع تصدق عليك مثلا بالدار وأنت لم تدخل لها ومفتاحها ليس بيدك ولم تتصرف فيها ثم توفاه الله، لا شيء لك، لا شيء لك، لأن التبرعات إنما تتم بالقبض بالحيازة، فإذا فقدت الحيازة فقد الاستحقاق. وهذا مسلك متبع عند أهل الفقه في العقود كلها، دائما تقولوا بأن هذا الطرف ما تغفلوش عليه، راه هو اللي كيكمل به العقد وله تأثير إذا لم يؤتى به ليكمل به العقد. إذا خلاصة الكلام أن هذا هو حكم من باع أو اشترى يوم الجمعة، كذلك حكم من استعمل التولية، حتى التولية قد يكون فيها مثل هذا، وكذلك أيضا في الشركة أيضا مثل هذا، كل هذه الأشياء تمضي على سنن واحد إذا وقعت الزيادة أو النقصان أو حوالات السوق، ممكن تكون حوالات السوق، هذا البعير لم يسمن ولم يهزل فليس هزيلا ولا هو سمين على حاله، لكن طلعت أثمان الإبل في ذلك اليوم، بتل هو ما فيه لا سمن ولا هزال، ولكن ثمنه ارتفع، نفس الحكم لم يرد للأول، لم يرد للأول، وإنما يعمل بما تبقى تقريره من الرجوع إلى يوم القبض وأخذ الثمن الذي تقرر بذلك اليوم، أدوه. ويلحق بهذا كله ما إذا أعطي هذا المبيع أو هذا المشترى، إذا ما أعطي في حق لازم لغير المشتري، اشترى مثلا وجعله صدقا للمرأة، كيف العقد أنه يتفسخ؟ أن المرأة أعطي لها هذا، فإذا ما رد إلى صاحبه ضاعت. وانظر كيف يحفظ الفقهاء حقوق الناس في مواقعها من غير سارفين ولا إفراط ولا تفريط. نعم حقوقك في الدين محفوظة، ولكن حيث تستحق وحيث يكون الشرع قد قضى لك بأنها لك، ولا يعطونك ما لا تستحق ولا يرفعون حقك فوق قدره، ولكنهم لا يظلمونك ولا يهضمونك، استحق فعلا هذا مالك يمكن أن ينزع منك، لك هذا الحق، إذن فالعقد الشرعي سيرجع فيه إلى خلاف ويراعى الخلاف ويصحح العقد وتنتهي القصة. ويصح للمرأة أن تملك ذلك الشيء مع ما فيه من هذا الذي ذكر من هذا. وفي واقع الأمر أنك إذا أردت أن تتوسع كثيرا فتنظر في مراعاة الخلاف عند المالكية، وهو أصل فيه خلاف شديد بينهم، لأن بعضهم ينكره وبعضهم يقره وبعضهم يفصل فيه إلى آخر ما هنالك. إذا رجع أقول لكم يراعى الخلاف، مراعاة الخلاف عند جميع المذاهب، عند جميع المذاهب وليس عند المالكية وحدهم، مراعاة الخلاف مذهب إسلامي مشترك وقاعدة عامة لا يختص بها المالكية كما يدعي بعضهم. أنا بقول ومن خصائص مذهبنا المالكي مراعاة الخلاف، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا لا يختص بالمالكية بل هو عام، يوجد عند الشافعية ويوجد عند الحنفية وعند غيرهم، لا هذا الحنفية ولكن عند الحنفية والشافعية هذا معروف، يراعون الخلاف أنه تأتيهم بعض الوقائع والأحداث التي تحمل صفات ترجح مذهب المخالف فلا يجد مفرا من أن يأتي بمذهبه. كي قسم ما عنده فين يمشي. الحادثة الجديدة التي عرضت له فيها ما يرجح مذهب المخالف فيذهب إليه، هذا عمود. وهنا يرد سؤال، هل العقود المجمع عليها يجري فيه هذا الأمر؟ لا، ما فيهاش تصحيح نهائيا، ما فيهاش تصحيح نهائيا، لأنها لا يتأتى فيها مراعاة، ما فيهاش خلاف، خلاف من ستراعي. الأمة أجمعت على أن هذا العقد باطل، لا يمكن له أن يخلف أن يخالف الإجماع، ولذلك لا يلتفتون في العقود المجمع عليها إلى هذه المناطات والطواري، وإنما يقررونها على البطلان الدائم من غير تفصيل نهائيا. إذن فمن باع يوم الجمعة أو فمن أتى بالبيع يوم الجمعة أو التولية أو الشركة أو السفعة أو ما شبه ذلك فحكمه ما سمعتم. أما إذا بقي على حاله من غير زيادة ولا نقصان ولا حوالة سوق فإنه يرد إلى صاحبه، وهذا تمام المسألة. إذا كان لم يزيد لا في جسمه ولا في ثمنه، ولم ينقص في جسمه ولا في ثمنه، ولم يتعلق به حق غير المشتري، فحينئذ يفسخ العقد ويرجع الثمن إلى صاحبه والمتمون إلى صاحبه وينتهي الأمر. هذا هو نعم. كالبيع الفاسد من غير وقوعه بأذان تان أو المتفق على فساده، لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه. هنا مبحث متعلق فقط بكلام المصنف، حيث شبه الشيء بنفسه، لأنه قال أن هذا العقد فاسد، أن هذا البيع الذي وقع وقت الجمعة فاسد كبيع فاسد، فشبه الشيء بنفسه. هنا بعضهم لاحظ أن كان عليه أن لا يفعل هذا، لأن هذا فيه تشبيه الشيء بنفسه، بيع الجمعة فاسد كالبيع الفاسد، هو نفسه بيع الفاسد والشيء لا يشبه بنفسه. ولذلك هنا جاء ببعض التخريجات التي يذكرها المحشون هنا فقط، والمسألة لغوية بيانية فقط، والكلام فيها بسيط ليس من ورائه كبير فائدة. ثم قال لا يفسخ نكاح وإن حرم العقد. فيه تعليق في البيع قبل أن ننتقل إلى النكاح، فيه تعليق على هذه المسألة هذه ديال اللفظ. نعم. قوله لأن هذا مما اختلف فيه، أي في فسخه ومضيه، وأما الإقدام عليه مع الاشتغال عن السعي الواجب فلا يجيزه أحد كما قال الأبطال. فإن قلت إن البيع المختلف فيه إذا فات يمضي بالثمن، كما سيأتي للمصنف بقوله فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن، مع أن هذا قد مضى بالقيمة على المشهور وهو مختلف فيه، قلت هذا مستثنى مما يأتي على المشهور، وأما على القول بأنه يمضي بالثمن فالأمر ظاهر. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة المستثنة. والمسألة المستثناة إذا ما وقعت في الدرس لابد أن تخص بالإخراج، لأنها من المستثنيات. ومن علم القاعدة وفاتته المستثنيات فإنه لا يمكن أن يكون محققا. العلم بالمستثنيات من تمام التحقيق. مثلا القاعدة المعروفة عند المالكة في البيوع ما هي؟ إذا فات الفاسد فإنه يصار فيه إلى المضي بالثمن، صافي الثمن ما كانش لا قيمة ولا ثمنه، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان فيه غبن أو ليس فيه، يمضي بالثمن. هذه القاعدة الفقهية، إذا فات الفاسد فإنه يكون بثمنه، يمضى بثمنه ولا يفسق. وهنا لا، قال بأنه يمضي ولكن بثمنه يوم القبض وليس بثمنه يوم البيع كما في العقود الأخرى. العقود الأخرى كين ثمن يوم بثمنه الذي بيع به، هنا بثمنه يوم قبضه وليس بيوم، سواء كانت يوم القبض قد طلع الثمن أو نزل، فقد متنا بما إذا طلع الثمن ويمكن أن ينزل. المهم يوم القبض هو الذي يحكم في السنية من ذلك. ما وجه هذه التفرقة؟ ما وجه هذه التفرقة؟ أنه هنا قيل يوم القبض وهناك قيل بثمنه، لماذا؟ مع أن هذا من البيوع المختلف فيها. أغلب هذه البيوع التي فيها بالثمن فيها حق الإنسان، وهنا حق الله، وقضي فيه بهذا التفصيل لهذا السبب. ما علاقة هذا بأنه من حق الله؟ هذا يحتاج إلى بحث ونظر. قوله فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه، أي لاختلاف المشبع والمشبع به، لأن المشبع البيع الفاسد لوقوعه عند الأذان التالي، والمشبع به البيع الفاسد من غير وقوعه عند الأذان التالي، أو يقال إن المشبع بيع فاسد مختلف في فساده، والمشبع به البيع الفاسد المتفق على فساده كما أشار لذلك الشارع. إذا كان المقصود المختلف، إذا كان لأن ذبه التشبيه إشكال، لأن فيه تشبيه الشيء بنفسه، وهنا لا يجب أن يبحثوا عما يسمى بالمغايرة. المغايرة شرط في التشبيه، فلا يمكن أن تشبه الشيء بنفسه، زيد كزيد لا يمكن، قمر كالقمر لا يمكن، الشمس كالشمس لا يمكن، لأن هذا نوع من الكلام اللغو. لا بد من البحث عن المغايرة، أن المغايرة غير ظاهرة. فأتوا بهذا الاحتمال، هو أنه قال بأن البيع الأول مختلف فيه مشبه به، والمشبه هنا هو بيع يوم الجمعة متفق عليه. من الذين اتفقوا عليه؟ لم يتفق عليه المالكية. إذا كان المقصود متفق على المالكية في المكان لم يتفقوا، لأن بعضهم يصححوا العقد وقت الجمعة، وهو مذهب في داخل المذهب وطريقة في المذهب. إذن فما زال هذا التشبيه مشكلا، لأنه فقد المغايرة، وهذا الذي أتى به ليس جوابا. وإذا كبعضهم في صروح أخرى أتى بتوجيهات أخرى، انظروها لمن أراد أن يطلع عليها. لا يفسخ نكاح وإن حرم العقد، وهبة وصدقة وكتابة وخلع. الملكية هنا طردوا أصله وجعلوا علة التصحيح حق الناس، تعلق حق الناس بمحل العقد، فصححوا عقد البيع بهذا المناط كما سمعتم وكما رأيتم، صححوا البيع بسبب تعلق حق الناس به، وهكذا فعلوا أيضا في هذه الفروع الأخرى، فقالوا بأن النكاح لا يفسخ إذا وقع في هذا الوقت، لأن في فسخه ضرر ملحق بأصحابه إذا فسخ العقد، فإنه تترتب عليه أضرار، قد تكون على الزوج وقد تكون على الزوجة، وهذا أمر واضح. هذا عقد العقد وبقي مع المرأة مدة، ثم قيل له إن هذا العقد يجب أن يفسخ، قد ما نخسر ذلك الشيء يعني، ومن ربما تكون على حال آخر الحمل ربما كذا. وإذا فسخ هذا العقد ترتبت عليه أضرار، وبذلك فإنهم لابد أن يرجعوا لمذهب المخالف لدفع الضرر عن الناس. هؤلاء الذين يتعلق بهم الحكم هنا لابد من الرجوع إلى مذهب المخالف وتنزيل مقتضاه في هذه الجزئية. ولذلك استثنيت هذه العقود من هذا بدون تفصيل، لأن الأصل فيها أنها إذا فسخت تترتب عليها أضرار. الأضرار التي يذكرها الفقهاء هي الظاهرة المنضبطة فقط، ما يكون من جهة فوات وتضيع المال مثلا، لكن قد توجد أضرار نفسية في هذا الأمر وأضرار أخرى. أن موقع الأذى في الإنسان لا يختص فقط بالمال والجسم، بل من مواقع الآلام المعتبرة في الفقه النفس، وربما يعتبر آلام النفس أشد من آلام البدن، ولذلك لا يعتبرون الضرب الخفيف في باب التطليق، ويعتبرون الكلام الخفيف إذا كان سبا أو شتما، وذلك للتغليب جانب النفس الأذى النفسي على أذى البدن. وهذا أصل في الدين في الشريعة، آلام النفوس في ميزان الشرع. ويكاد الفقهاء يراعون هذا الأمر في كل مواضعه في الفقه، دفع الألم عن النفس، دفع الأذى عن النفس، وهذا سيصحبك دائما في الفقه في حق الرجال والنساء بلا فرق. وإذا كنت تتبعت بعض الجزئيات وبحثت عن علالها فستجدها دائما ترجع إلى دفع الأذى والضرر عن النفوس. ولذلك فإذا فسخ العقد ونظرنا إلى الظاهر المنضبط وهو المال، فإنه قد توجد أمور أخرى قد تكون مناطة لتصحيح هذا العقد، وهو الضرر النفسي الذي قد يقع على هؤلاء الذين تعلق بهم هذا الحكم. وهكذا النكاح هو ماذا؟ وكذلك الهبة. الهبة أيضا لم تلحق بالبيع لأنها لا تساويها في ماهيتها، بل هي منفصلة عنها. وأول ما يفصل البيع عن الهبة فقد المعاوضة، أول ما يفصل الهبة عن البيع فقد المعاوضة. فالبيع فيه المعاوضة، أن تأخذ وتعطي، تعطي وتأخذ، معاوضة. وعقود المعاوضة فيها ضبط وتشدد، فيها ضبط وتشدد. وأما هذه التي من باب التبرعات، تبرعات ما فيهاش عطاء، يعني غير تبرع، خف فيها الأمر كثيرا لأن الحقوق لا تضيع فيها، في غير واحد. ولذلك الهبة هنا تصحح. لماذا تصحح الهبة هنا؟ لأن هذه ليس فيها أي ضرر على الآخرين، استدر ما فيهاش في إثباتها ضرر على الطرفين، وفي فسخها ضرر. بذلك كما قال من وجه هذا الفرق من المحشين وبينه، وصدقته نفس الحكم بلا فرق. نعم. وكتابة وخلع، الكتابة والخلع فيها خلاف. فمن الفقهاء من الحق الكتابة والخلع بالبيع لأن فيه المعاوضة، لأنه هو بيع. جادل كثير من الفقهاء في هذه المسألة وقال الكتابة والعقد بيع، لأنك ما مدى في الكتابة؟ بعت العبد من نفسه، يقول هذا مخالف للأصل، وهو أن الإنسان لا يبيع ماله بماله، لأن العبد مال وماله مالك، العبد عبدك ومال العبد مالك، ولكنه الشريعة لما تشوفت للحرية بنت هذا العقد على خلاف الأصل، لأن الكتابة تخالف الأصول، تبيع مالك بمالك، مال العبد ماله، كل ما يكسبه العبد فهو مثل الشجرة، مثل الناقة، مثل البقرة، هكذا حق شرعه، هذا ما شرع، فكيف تبيع مالك بمالك؟ لكن الشريعة تشوف إلى الحر، فنقض أصولا كثيرة، مش فقط هذا كله، في الغرار، في كذا، كل هذا الشرع ألغى من أجل أن يحقق للعبد الحرية، لتعلم درجة تشوف الشارع والشريعة الإسلامية إلى الحرية. وصول تجوزات المناطق الغيات وتخطى كثير من القيود من أجل أن يحقق لهذا العبد حريته. خلاصة الكلام عن الكتابة، ألحقها بعضهم بالبيع فقال تفسخ، وكذلك الخلع، لأن الخلع أيضا فيه بيع، لأنها تشتري منك عصمتها، المرأة تشتري منك عصمتها لتنقلها إليها، هل الخلع فسخ أو طلاق؟ ما هو عند الملك الخلع؟ وش الخلع، طلاق ولا فسخ عند الملكية؟ دابا المرأة إذا خلعت، هل يعتبر هذا من باب فسخ العقد أو من باب الطلاق؟ أه؟ ما جاوبوني شيء، طلق الدو جاوب، واش جاوب ديالكم الآن؟ أريد أن أعرف حكم الخلع عند الملكية، هل هو فسخ؟ مش هو فسخ العقد إذا ما عليها عدة، ما عليها ولو، لا، لأن هذا فسخ العقد، أو هو من باب الطلاق، وإذا كانت حاملة في الأمر آخر. خلاصة كلامي أن الخلع منهم من جعله من البيع، وقال بأن فيه بيع، أنك بعت عصمة التي تملكها، وبيع المعنويات كبيع المنافع، هذا منفع اشترتها فتنزل منزلة البيع، أنها مثل الإجارة. هذا ما نصره بعض المالكية، وبعضهم قال لا، ما تلحق بهذه الأشياء التي تعتبر من التبرعات، لأن هذا الشخص الآن ماذا اكتسب؟ هذا الذي صاحب الكتاب ماذا اكتسب؟ لم يكتسب شيئا، المال الذي يأتي به العبد ماله في الأصل، وإنما تبرع عليه بالعقد فلم يأخذ شيئا، وما واخذ ولو، وأن هذا المال في الأصل ماله، وتبرع بالحرية عليه. وهذا الشخص الآن الذي اختلع ماذا أخذ؟ لم يأخذ شيئا، لأن هذه العصمة التي في يده لو أراد أن يمنعها لمنعها، فهي ليست للبيع، وإنما أراد أن يطلق هذه المرأة وأن يسرحها لأنها تكرهه، لأن الخلع لا يكون في الضرر، بس ما تبغى الخلع يكون في الضرر بالمرأة، الخلع يكون في حالة الكرة، ما بغاش بقي تشوف الكمارة ذاك نهائيا. إذا درت لي والو، أنت مزيان مخليك تشوف الخضراء، تشوف ما بغيت نشوف فيك، أو بغيتك لوجهي الله، وتقول لي ولكن أنا ما عندي مانع أنك، لا أنا أريد أن أتركك، ما أريد أن أراك أبدا، ماذا تفعل؟ تقول لي لبختي خلا، أنا ما طلقت لا رجعيا ولا بائنا ولا حاجة، الوحيدة التي يمكن أن تفعل الخلع، وتتفق معها على شيء، يمكن صدق البقي، يمكن شيء أمر آخر، ولكن إذا وقع أنها اختلعت ثم ذهبت القاضي وأثبتت عنده أنك تضر بها، سوف يمضي القاضي العقد ويرد إليه مالها. سوف العقد يتدي رأي، لا أعرف القاضي بأنك تقول لي سبني واحد النهار، ها عندك الشهود هي ولا سيدي قدام العيالات قدام الرجال قدام، جيب جوج شهود ويثبت أنك سببتها، أقول لك جيب لك شهود سيدي أويد. الطلاق واقع والمال مردود، راه بزاف ديال الناس ما تيقراوش الشريعة قراءة من يبحث عن العدل الإلهي، وإنما يقرؤونها قراءة مبتورة، قراءة ممزقة، حتى إنهم لا يفهمون مواقع الحكم، مواقع الأحكام. لو قرأت الشريعة قراءة العدل لعرفوا أن كل من كلف بواجب كلف بحق، من أعطي واجبا أعطي حقا، من منع من واجب منع من حق. هذا ميزة بلا نقص. من منع واجبا منع حقا، ومن منع ومن أسقط عنه واجب أسقط عنه حق. هذا هو دين الإسلام. وليس يقول لك الذكورة والأونة وثقافة الذكور، هذا كله خوال خوال، بل قد تقول يوما إن الذكور هم الذين أسندوا إلى أمور تعذبهم ولربات الحجار. هذا ملخص هذا الكلام، وهذا ما يقرر فيه. خلع من باب البيع عند بعضهم، وألحقه بعضهم ببعض التبرعات. فلذلك هل يفسخ وقت نداء الجمعة ولا يفسخ؟ المسألة في المذهب فيها هذا الخلاف، والصحيح أنه ملحق بالبيع كما يظهر من وجود هذه المعاوضة فيه. قوله لا نكاح وهبة، أي لغير تواب. وأما هبة التواب فهي كالبيع، وإنما لم يفسخ النكاح وما معه كالبيع وما معه. هذا توجيه التفريق، توجيه التفريقة يكتب ويجمع، فإنه من أحسن أنواع التوجيه في الفقه، توجيه التفرقة. وإنما وأما هبة التواب فهي كالبيع، وإنما لم يفسخ النكاح وما معه كالبيع وما معه، لأن البيع وما معه ليس في فسخه ضرر على أحد، لأن كل واحد يرجع له عوضه، بخلاف النكاح وما معه فإنه ليس فيه عوض متمول، فإذا فسخت عاد الضرر على من لم يخرج من يده شيء. نعم، هذا هو وجه التفرقة العامة في المذهب، ويمكن أن تبحث عن وجوه تفرقة أخرى. ثم قال: وأما هبة التواب ما معناها؟ الهبة التي تعطى من أجل أن يرد لها نظير، ثم هذه تفسخ لأنها مثل البيع، كمثل ما يفعل الآن في الأعراس وما شابه ذلك. قد تحمل الإنسان هدية على أن يأتيك بها بمثلها أو بأحسن منها، كذلك هذه هبة التواب، فتعطيه وكتسنى، وهذا أمر معروف، وهي جائزة شرعا، وكان هذا العمل مما مضى عليه ما تقدم، قد شرعت من الزمان الأولي، واستصحب حكمها ولا مانع منها، ولكنها ملحقة بالبيع لأن فيها المعاوضة، فيها المعاوضة. لذلك النساء في الأعراس يحفظن هذه الهدايا، ويعرفن بماذا جاءت فلانة وبماذا جاءت فلانة، ليرد عند الحاجة وعند المناسبة. وإذا لم تأتي بشيء فإنها لن ترد إليها شيئا، وتصرخ بأعلى صوتها: فلانة لم تأتي بشيء، فلماذا أعطيها شيئا؟ وتذهب إليها بخف حنين بيدها فارغتين كالأولى، رد الصاع بصاع. هكذا. قوله: وكتابة وخلع، أي لإلحاق الخلع بالنكاح والكتابة بالصدقة. إذن هذو إذن لا يفسخان، ولكن منهم القلب الفسخ. أيوه. ثم شرع في بيان الأعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة، وهي أربعة: لأنها إما أن تتعلق بالنفس أو الأهل أو المال أو الدين فقال، وعذر إباحة تركها وترك الجماعة شدة وحل بالتحريك على الأفصح، وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس. الأعذار المبيحة لترك الجماعة والجمعة قسمت إلى أربعة أصناف. الصنف الأول ما يتعلق بحفظ النفس ويدخل في ذلك حفظ العرض. الثاني ما يتعلق بحفظ المال. الثالث ما يتعلق بحفظ الأهل. هذه هي أصنافها. وبدأ المصنف بما به حفظ النفس فقال: ومن الأعذار المبيحة شدة وحلي. ولكن هذه الشدة ضبطها المالكية بأنها التي تحمل الناس على ترك المداس، هي هذه النعال التي تسمى في اللغة ديالنا الصندلة. هذه لأنها إذا لبست في الطين فإنها تعلق فيها ولا يمكن المشي فيها، لا يمكن أن يمشي فيها المشي، يعني إذا مشى فيها لصقت بالأرض ولا يمكن المشي فيها. ولذلك يبدلونها بما يكون متصلا بالجسم لاصقا، أن هذا حتى لو وقع في الطين فإنه يرفع، لكن هذه إذا وقعت في التين فإنها وربما انقطعت من جذبها ذلك الزمن. هذا هو المداس. وهذه في الحقيقة إذا وقع العجز عن المشي فيها في التين فهذا التين مما يوقع في الرخصة وإباحة ترك الجماعة والجمعة. إذن فهذه اللفظة شدة وحلي لفظة اصطلاحية وليست عرفية ولا لغوية. هذه اللفظة تضبط فقها بأنها هي التي تحمل الناس على ترك مدى المداس. فاللفظة إذن لفظة مدى فقهية وليست عرفية ولا لغوية. المبيح الثاني: وشدة مطر يحملهم على تغطية رؤوسهم. كذلك هذا اللفظ أيضا شدة المطر لفظة فقهية، وقد حددت بأنها التي تحمل الناس على تغطية رؤوسهم، إلا أن هذا الأمر فيه إحالة على ضابط المجهول، أن من الناس من لا يغطي رأسه أصلا من المطر، ومنهم من يغطيه بأدنى مطر بأدنى قطر، ومنهم من هو بين هذا وذاك. ولذلك فإن هذا الأمر غير منضبط، إلا أنه يمكن أن يقال بأن تغطية الرأس المقصود به أنها التي تلطخ الجسم، فهذا كاف في المعنى. فإذا ما نزل المطر وقضى على الناس بأن يغطوا رؤوسهم خوفا من اللطخ فهذا كاف لاستحقاق الرخصة كما قيل. وكثير من هذه الضوابط الفقهية فيها نوع من النسبية، ومعلوم أن النسبية تنفي الموضوعية ولا تحقق الأمر المعرفي، هذا معروف، لأنه إذا وحل الأمر على النسبية ماذا يقع؟ أن كلا يفسره بحسب حاله فلا يكاد ينضبط، وذلك لتعدد الصور، وتعدد الصور يؤدي إلى فقد المعنى المعين. ما إذا دخلنا بلدا فوجدنا الناس يغطون رؤوسهم من أدنى مطر قلنا هذا هو الذي تقع به إباحة ترك الجماعة والجمعة، ثم نذهب إلى بلد آخر فلا نكاد يجد أحدا يغطي رأسه إطلاقا من المطر فنقول ما زال المطر الذي يبيح ترك الجمعة تخلف الذي يحقق إباحة تخلف عن الجماعة والجمعة لم يتحقق. إذن فالمسألة هنا لا يمكن أن يحصل فيها على ضابط ثابت معين، وبذلك في المسألة هنا يمكن أن ترد إلى التلطخ، فما به يقع تلطخ البدن والثياب فهذا هو الذي يمكن أن يكون ضابطا في هذا الموضوع. وجذام تضر رائحته بالناس. وكذلك أيضا من الأعذار التي تبيح تخلف عن الجماعة الجذام، لكن الجذام الذي من صفته النتن، فيه رائحة كريهة تضر بالناس، بحيث أن الناس الذين يصلون بجنبه يشمونها، وهي في أصلها مستقذرة بالطبع، فلا يمكن أن نقال هل استقذرها للبلاد أو لم يستقذرها. الإحالة هنا على الطبع، فهذه مستقذرة بالطبع والناس ينفرونها منها، وهذا كاف في تحقيق المناط. جذام يضر بالناس، يضر بهم أي إذا شموه فإنه يضر بهم. أما إذا كان الجذام خفيفا وصاحبه ليست له رائحة كريهة تضر بالناس، فإنه لا يتخلف عن الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة وهكذا. قوله وجذام أي وشدة الجذام، فالجذام غير الشديد لا يكون عذرا خلافا لعبد الباقي، ونص التوضيح. واختلف في الجذام فقال سقنون إنه مسقط، وقال ابن حبيب إنه لا يسقط، والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر. فقول المصنف وجذام بالجر عطفا على وحل انتهى البناني. واعلم أن محل الخلاف في كون الجدماء تجب عليهم الجوع أو لا تجب عليهم إذا كانوا لا يجدون موضعا يتميزون فيه. أما لو وجدوا موضعا يصح فيه الجمعة يتميزون فيه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس فإنها تجب عليهم اتفاقا لإمكان الجمع بين حق الله وحق الناس، ولو كان ذلك المكان من الطرق المتصلة. وما قيل في الجدام يقال في البرص. نعم، إذن هذه المسألة مسألة المجذم، فيه هذا الذي سمعتم من الخلاف، والتفصيل الذي ذكره المصنف هو المشهور منهم، قال يصلي مطلقا لا يصلي مطلقا من فصل، وهذا هو التحقيق. لكن كل هذا إنما يجري إذا كان هؤلاء الجذماء لا يجدون مكانا يختص بهم. أما إذا خصص لهم مكان يأوون إليه في الجمعة فينفصلون عن الناس ويصلون فيه، فإنه لا تسقط عليهم الجمعة ولا الجماعة، بل يجب عليهم حضورها. قال هنا للجمع بين حق الله وحق الناس، قد يرد على الأذهان بعض من سمع القاعدة التي سبقت أنكم معشر الملكية تقولون إذا اجتمع حق الله وحق الناس فإنه يقدم حق الله، فلماذا هنا لم تقدموا حق الله وقدمتم حق الناس، فقلتم للمجذم ابقى في بيتك لأنك تضر بالناس، فما سبب هذا الاستثناء؟ لا بد أن تعلم بأن المناط إذا ورد فيه الحديث فإنه يضعه في مرتبته ويوقع في الاستثناء من القاعدة، وأنت خبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نكل من هذين فليجتنب مساجدنا، وذكر ماذا؟ الثوم والبصل، لأن رائحتهما تؤذي الناس. فعلم من هذا في هذا المقام تقديم حق الناس على حق الله تعالى في هذه المسألة، فاستثنيت من عموم القاعدة، وما استثني يقرر القاعدة ولا ينفيها، الاستثناء يؤكد القاعدة وليس أنه يسقطها أو يبطلها. إذن فهذا الحديث أصل في هذا الموضوع، وما يجب أن ينبه له دائما على الدوام أن أي موضع تجد فيه التفصيل أو الاستثناء فانظر إلى موقعه في الدين، وابحث عن هذا الموقع في الأحاديث، فإنك تجد لهذا الذي عرض لك من التفصيل أو الاستثناء مخرجا. إذا لقيت مثلا في فرع عمل معاملة خاصة في الفقه فاعلم بأن له موقعا في النظر الشرعي. من أين ستعلم هذا النظر الشرعي؟ ستعرفه من الحديث، غير بحث الحديث، رغت لقى ذلك الوضع قد صنع بحديث معين. الذي يقتضيه هنا الحال هو أن يخاطبوا بالحضور لأنه حق الله. لكن لما ورد الحديث في البصل والتم وأصر لهذا الاستثناء هنا، قدم حق الناس هنا على حق الله. هذا وجه المسألة. الوجه الثاني أن الحق العام مقدم على حق الخاص، لأن الذي يصلي في المسجد إذا ما كان يؤذى فبالضرورة أنه سينقطع عن الحضور إليه مرة أخرى، إلى المسجد مرة أخرى، لن يحضر. قولك مالي أنا كمشي المسجد ويؤذني فيه وفيه الأداء، ومن لحقه الأداء في الجماعة والجمعة له الرخصة وأنا يلحقني الأداء. فالذين يصلون في المسجد ويتأذون من ريح هذا المريض سيبقون في بيوتهم، ولا يخفى ما يترتب على هذا من الضرر وفصل الناس عن أداء حقوق الله تعالى عليهم. ولا كان تقال المسألة بوجوه أخرى، بل مسألة مرشحة لمثل هذه التقارير ومثل هذه التوجيهات. نعم. تهد وجهك. نعم تهد وجهك أن الضرر أصل بنفسه وأن الجماعة مكمل فقط للعبادة. حتى هذا وجهنا أيضا يمكن أن يخرج عليه هذا الفروع أيضا. نعم. إذا عرض مكمل مع ضروري في الأصل قدم الضروري على المكملين. هذا تقرير جيد. مقل لا ينفردونهم يصلون في جماعة، لأن هؤلاء أصحاب رخصة للجماعة والجمعة، ليس فقط الجمعة، في الجماعة والجمعة. الجوز دماء ولا الزيد دماء لدار دا بالأليف الجوز دماء معروف في جمعه أنه جذمة. تجب عليه مجموعة أو لا تجب عليه؟ إذا كانوا لا يجدون موضع يتميزون فيه. نعم موضع يتميزون فيه، شو المشكلة؟ نعم يفتمدوا شي بيت موضع معين يتميزون فيه. نعم دمع العيلات تمشي مكان يصلون فيه فينحصروا فينفردون عن الناس ليرفع ضررهم. والنساء ما انفصلن عن الرجال ولا انفصل الرجال عن النساء لا رفع الضرر. وكل هذه الفروع إنما تخرج على رفع الضرر وجل بالمصلحة. فهؤلاء إذا وجد لهم هذا المخرج وحق لهم هذا الأمر جمعوا بين المصلحتين، حق الله تعالى في حضور العبادة وكذلك أيضا دفع ضررهم بأذى الناس والمسألة واضحة. نعم. ومرض يشق معه الاتيان وإن لم يشتد. وكذلك أيضا من المبيحات لترك الجمعة المرض. المرض إذا كان المرض بالشخص ويجد مشقة كبيرة، سواء كانت هذه المشقة في السير أو المشقة في الزحام أو المشقة من الناس الذين يجدهم في المسجد، فإن هذا يبيح له ترك الجماعة والجمعة، وهذا كله مخرج على ما تقدم تقريره. قوله ومرض أي ومنه كبار السن الذي يشق معه الاتيان إليها راكبا وماشيا. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضرر يزال، كان أقصى ما يصل إليه نظر الناظر في هذا الحديث أنه يتذكر صورا معينة، تذكروا 5 صور 4 صور فينظر في هذا الضرر الذي يلحق الإنسان من جهة أمراض النفس أو من جهة أمراض البدن. لكن إذا تتبعت هذا الحديث، إذا تتبعت الفروع التي بنيت لهذا الحديث في كتب الفقه، فستجد أنهم فتتوه تفتيتا كبيرا حتى صار فروعا لا حصر لها. إذا جمعت الفروع التي تنطوي تحت هذه القاعدة تجمع المئات من الفروع. والذي ساعدهم على هذا التوسع وهذا النوع من التمديد للعمل بالحديث هو الفقه الافتراضي. وهذا الفقه الافتراضي نفعهم كثيرا في تنزيل الأحاديث والقرآن على الفروع تنزيلا شاملا بلا حصر. لأن مثلا إذا جينا لنقول الضرر يوجد ثم أردنا نشرح هذا الحديث، كم من فرع سنتذكر؟ كم من مسألة سترد على أذهاننا؟ يمكن أن ننظر إلى بعض الصور التي تخطر على البال، لكن أن تبدأ من باب الطهارة إلى الوضوء، الصلاة، إلى إزالة، إلى نواقض الوضوء، إلى كل جميع الأبواب، فتجد أن هذا الحديث قد نزل فيه تنزيلا على فروعه بطريقة استقرائية استقصائية، فهذا يستحيل أن يرد على الأذهان بهذه الطريقة وبهذه الصورة. وبذلك تعلم من الذي نزل السنة في الأحكام، من الذي نزل السنة على الأفعال والصور الواقعة والمفترضة والمحتملة والبعيدة. وبذلك فإن هذا الفرع الذي أنفيه وهو المرض الشاق يشق عليه المرض، يشق عليه السفر للمسجد، أعطيت له الرخصة، وذلك لرفع الضرر عنه، ورفع الضرر ثابت بالسنة، والدين قائم على رفع الضرر. ولما كان هذا أصل في الدين لا يمكن أن يبقى في الكلام، ولا يمكن أن يكون موعظة، هذا لا يرشد الشريعة. أجعل هذا في المواعظ، أجعله على الألسنة يروج، هذا لا يحقق تنزيل الدين في حياة الناس، بل الذي يحقق ذلك هو أن يحكم بهذا الحديث في جميع الفروع التي تنطوي تحته، وكل فرع ورد وجرى تحت هذه القاعدة يجلى للناس ويقضى به ويحكم به ويعمل به، هذا هو الاتباع، اتباع السنة الحقيقية. إذن فالمرض من مبيحة من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. هل من شرط أن يكون مشتدا؟ لا، من شرطه المشقة وليس الشدة، لم يشترط أحد فيه الشدة. نعم بعضهم ذكر لكنه ضعيف، المعتبر في المرض حصول المشقة وليس الشدة. قوله يشق معه نتيان أي راكبا وماشيا، فإن شق معه نتيان ماشيا لا راكبا وجبت عليه إن كانت الأجرة لا تلحق به، وإلا لم تجب عليه، انتهى تقرير العلو. نعم، ميزان أن هذا الشخص يستطيع أن إذا مشى يستطيع إذا ركب أن يصل المسجد بلا مشقة، وجب عليه الركوب، لكن هذا مشترط بما إذا كانت الأجرة لا تجحف به. أما إذا كانت هذه الأجرة ستضر به، أن رجل فقير، ومثله إذا أعطى هذا الشيء فربما يحتاج إليه في الضروريات، وما كان من الضرورة فإنه يسقط الحقوق، أو أن هذا الذي سيحمله سيتجاوز ما هو معلوم، أو سيكون في حمله منا. انظر كيف حفظ الإسلام للناس هذه الأمور النفسية وحقوق المال وما شبه ذلك، وكذلك أيضا مكنه من دينه. إذا كانت هذه الأسرة تجحف به ورث فقير يملك شيئا، أو يملكه ولكن طلب منه ما ليس معتادا، هذا يدك الجمعة ولكن تعطيني قد وقد يقول لي هذا مال زائد، هذا فيه غبن، اسقط عنه كما يسقط عنه الوضوء إذا كان الماء قد زيد في ثمنه ما ليس معتادا وإن كان غنيا. أما هذا ظلم، والعادة محكمة، إذا أجحفت به فلا يجوز. وكذلك إذا كان في هذا الحمل منه سيحمله شخص إلى إلى إلى المسجد وسيذكر له ذلك. ذاك النهار هزيتك المسجد، قلت عليا ولا أنا اللي ديتك المسجد ذاك النهار؟ وايلي ونسيتي ولا وذاك النهار فاش ديتك المسجد؟ سبحان الله. وهذا يجرحه وهذا يشعره بالمنة. الإسلام لا يرضى لأهله أن يستعبدوا حتى في العبادة، ولا أن يذلوا حتى فيما يحقق لهم الواجبات. منعهم من المذلة حتى فيما يحقق لهم العبادة، لم يحكم عليهم بذلك. ذاك إنسان سيمن فلا حاجة بذلك، لأنه إذا وصلت المنة مع الضرورة فالحق ينتقل لصاحب الضرورة. إذا وصلت درجة الضرورة وصاحب الطعام لا يريد أن يطعم، حق لك أن تنزعه منه بالقوة، ولا قطع ولا ضمان. إن الأموال في الإسلام مشتركة. ماشي هنا التسع، هنا ما كان يشترك، هنا ما مشتركين، ما والو، ما مشترك معكم، ما حتى حاجة، تا هنا برا الواد اللي هنا، من الواد اللي هنا هذا الشيء غير كنقولوه. هناك فرق بين أن نقول وبين أن نفعل، ولكن لا بس، ولا أن تبقى الشريعة على الألسن أحسن من أن تحذف، بقى بعد غير الشريعة كالدور في المجالس كذا مزيان. ما نزل هذا أمر آخر، أن طلبك تطلبها دائما من عندهم، هم من عندكم، من عندهم الضمير المحذوف الذي لا يقبل منه. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا كان سيجحف به هذا وسيضر به يبقى في بيته ويصلي الظهر وينتهي الأمر. وكذلك إذا يشعره هذا بالمنة فالإسلام لا يفرض عليه أن يذل نفسه ويبقى في بيته ويصلي الجمعة ولا شيء عليه، وهذا دين الله. وقد وقع الفقه متوازنا بأجنحة رعاية الحقوق كلها، حق الله حق العبد بلا إفراط ولا تفريط، فصارت الأمور تمضي بتوازن عجيب. وذلك لأن القواعد تقضي بذلك، ومناطة الشرع لمن يبصرها تعطيه هذا النوع من الملكة، أن في كل فرع علامة الحكم، في كل فرع علامة الحكم. فإذا ما ظهرت علامة حق الإنسان ورجحت عمل بها، وإذا ظهرت علامة إلغاء هذا الحق لأنه هنا لا يستحقه عمل على ذلك، وتمضي السفينة على هذا السبيل. وقد نظمت هذه المسائل التي وثقتها، مش نظمتها، هذه المسائل التي تبيح التخلف عن الجماعة والجمعة في كلام ركيك متضمنه، وما يبيح الترك للجمعة من، وما يبيح الترك للجمعة من عذرين بحصر وبحفظ قد قامين، وما يبيح الترك للجمعة من عذرين بحصر وبحفظ قد قامين. كشدة الوحل، كشدة الوحل وشدة المطر، ومرض مثل الجذام إن أضر، ومرض مثل الجذام إن أضر، وكمرض على حذف الكف، ومرض مثل الجذام إن أضر، نثنه بالناس، نثنه رائحته، نثنه بالناس وتمرض لذي، نثنه بالناس وتمرض لذي قرابة خاص كوالد ودي، لذي قرابة خص كوالد وذي مسألة لقيد فيها يا فتى مسألة لقيد فيها يا فتى وقيد خوف ضيعة قد ثبت وقيد خوف ضيعة قد ثبت في نحو عم أجنبي إن فقد أو إن فقد شخص يقوم بهما فيعتمد في الإطياك فقد يعتمد في الإطا نعم في الإطا مريض شخص يقوم بهما فيعتمد وإشرف القريب كالخل على وإشرف القريب كالخل على الموت والخوف على مل جلا جلا هنا بمعنى ارتفع وعلا والخوف الموت والخوف على مل جلا فوق التفاهة فوق التفاهة كخوف معسر من حبسه وهو غني الظاهر من حبسه وهو غني الظاهر لإثبات العسر الذي حق به لإثبات العسر الذي حق به والدهر ذو تقلب فانتبه والدهر ذو تقلب فانتبه كالخوف من سجن وضرب كالخوف من سجن وضرب كالرجاء كالخوف من سجن وضرب كالرجاء من عفو نحو قوادين من عفو نحو قوادين فمن رجاء من عفو نحو قوادين فمن رجاء ذا باختفائه ذا باختفائه نعم ذا باختفائه فلا إثم به كمن ليتو من أكل ما سقطت هنا نزعو لي غدا إن شاء الله إثم به كمن ليتو من أكل إلى آخره المهم نكمل هذا النظم غدا إن شاء الله كثير شوية ترى نشرحه ما زاد كل أمثلة لم تكمل نختفي بهذا القدر إن شاء الله.